والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في باب إحياء الموات: وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديثا في باب إحياء الموات، قال فيه: وعن رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. وروي الحديث بروايات أخرى، منها قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار. أخرجه أبو داود بسند صحيح. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يمنعن، الماء والكلأ والنار. أخرجه ابن ماجه في إسناد صحيح. يقول المؤلف: عن رجل من الصحابة. جهالة الصحابي لا تؤثر في السند، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول. فإذا كان الراوي صحابي ونقل عن الصحابي ولو لم يعلم بعينه فإنه ثقة عدل. ويكفي في الإنسان أن يوصف بأنه صحابي، لأن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم توفيق للصاحب. ولهذا لا إشكال عند عند علماء الجرح والتعديل في ثبوت صحة مثل هذا السياق. إذا جاء في السند عن رجل من الصحابة، أو عن رجل من الأنصار، عن رجل من المهاجرين، كافي هذا في إثبات عدالته. يقول هذا الرجل الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي اشترك معه في الاتجاه والسفر لأجل الجهاد إعلاء لكلمة الله تعالى. فالغزو قتال الأعداء، وهذا يحتاج في الغالب إلى سفر وتعرض الإنسان للحاجة إلى الكلأ وإلى الماء وإلى النار التي يوقد عليها وينتفع بها. قال: فسمعته، أي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الناس شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار. أي أن الناس يشتركون في هذه ولا يتملكها الإنسان إلا ما حاز منها. شركاء في الكلأ، المراد بالكلأ هو العشب النابت في الفياف والقفار في الأرض الموات. فالكلأ النابت في البرية، الأرض التي لا تملك، الناس شركاء فيه. من أخذ شيئا منه ملكه، وما دام باقيا في أرضه فإنه لا يملك، ولهذا فلا أحد يمنع غيره من الرعي في المرعى أو من أخذ العشب سواء كان رطبا أو يابسا. غالب إطلاق الكلأ على ما كان رطبا، فإذا يبس قيل له حشيش. أما الشركة في الماء فالمراد بذلك الذي لا يزال لم يحرز، مياه العيون الجارية قبل أن يحرزها الإنسان في بركته أو حوضه، وكمياه الآبار التي لا تزال في قعر البئر، ومياه الأمطار. هذه الناس شركاء فيها، لا أحد يحجزها أو يبيعها على الناس إلا ما أحرزه منها في بركته أو قربته أو إنائه. فما أحرز منها ملك، وما لم يحرز فإنه لا يملك. أما النار فالمراد بذلك الاقتباس منها، فإذا كان الإنسان عنده حطب وانتهى من حاجته منه فلا يبيعه على غيره، وإنما يتركه لمن أراد أن يستفيد منه، أو أن إنسانا جاء ليقتبس منه فيشعل له ناره ونحو ذلك، فإن هذا من الشركة بين الناس. ومن الدناءة بيع مثل هذه الأمور. ربما يسأل بعضكم ويقول الآن الإيقاد ليس على النار على الحطب، وإنما هو في الغالب على الغاز، فنقول النار إذا كانت مشتعلة لا تمنع منها أحد، فإذا أطفأت الغاز أغلقته وانطفأت إذا لا توجد النار. فالغاز اللي في البرميل هذا غير المقصود بالنار، كما أن الحطب إذا كان لم تشعل به النار فإنك لا يلزمك أن تبذله للغير، لكن النار إذا صارت مشتعلة فإنك لا تمنع عنها غيرك وأنت قد انتهى غرضك منها. أما لو كنت محتاجا إليها لطبخ طعامك فلا أحد يزيل حقك منها ويستفيد هو قبلك، لأن صاحبها أحق بها. وبهذا ندرك عناية الإسلام بمثل هذه الأمور التي يحتاج إليها غالبا في وقت يكون الناس في حاجة. فالماشية في البرية تحتاج إلى الكلى، وليس هناك أماكن لبيع العشب، وكذلك الماء الناس يحتاجون إليه، ولا أحد يستغني عن الماء في شربه وغسله وطهارته. وكذلك النار لا تتوفر لكل أحد، خاصة في مثل ما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم به في حال الغزو أو حال السفر. فالسفر يحتاج فيه الإنسان إلى كثير من المرافق لا تتوفر له، بخلاف الإنسان الذي يكون في بيته. بعد هذا عقد المؤلف رحمه الله تعالى بابا للوقف، ذكر فيه أحكام الوقف. والوقف اجلس يا أخي، الوقف من أعمال البر التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. والوقف في اللغة مأخوذ من قولهم وقف الشيء يقفه وقفا، ربما قالوا أوقفه وهي لغة شاذة فيقال وقف كذا أو وقف كذا. والوقف في الاصطلاح الشرعي هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، أو هو حبس مالك ما له المنتفع به مع بقاء عينه عن التصرفات، حبس عينه عن التصرفات حكمه هو الاستحباب، أي أنه يستحب للإنسان أن يقف شيئا من ماله الثابت لا تشتغل بهذه الأمور، تشتغل بما هو نافع. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. إذا مات ابن آدم توقف عمله لا ينتفع ولا يحصل شيئا إلا لأحد هذه الطرق الثلاث: صدقة جارية يستفيد منها الناس وهو الذي أوصى بها أو أوقفها أو وقفها، كما لو وقف دارا للمساكين أو دارا لطلب العلم أو حفر بئرا لينتفع بها الناس أو طبع كتبا علمية يتعلم فيها الناس أحكام دينهم أو ما شابه ذلك، فإن هذا له ثواب مستمر وهو قد مات. هذا من الصدقة الجارية، أي التي لا ينقطع ثوابها، علم ينتفع به، كما لو خلف طلابا تعلموا عنه علما ثم علموه من بعدهم، أو خلف كتبا ألفها فيها تعليم الناس أمور دينهم، فإن هذا علم ينتفع به، أو خلف ولدا صالحا يدعو له، فإن الولد امتداد لوالديه وإحياء لعملهم إذا استمر بالدعاء لهم والاستغفار والترحم عليهم. هذا العناية بتربية الأولاد ليس لصلاح الأولاد بل لمنفعة والدهم، لأنهم إذا صلحوا صاروا سبب خير له بعد وفاته، يترحمون عليه ويدعون له، بينما إذا كانوا بعكس ذلك انقطع عمله ولا يوجد من يدعو له ويترحم عليه بعده. من هذه الأمور التي لا تنقطع بالوفاة الوقف، فإذا وقف الإنسان شيئا من ماله من دار أو دكان أو بستان أو أثاث، فإن هذه الأشياء تبقى بعد وفاته مستمرة. الوقف من فضائل هذه الأمة ومن فضائل ديننا الحنيف، وقد ميزت شريعتنا بهذه المنقبة التي فيها فضل كثير. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط، هو أنفس عندي منه. فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر رضي الله عنه أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي هريرة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أصاب عمر رضي الله تعالى عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط، هو أنفس عندي منه. فقال: إن شئت حبست أو شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية البخاري: تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. هذا هو أساس شرعية الوقف، حديث عمر رضي الله تعالى عنه وقصته أنه أصاب أرضا بخيبر هي من أنفس الأموال وأجودها وأحسنها وأغلاها، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشيره في الأمر، يطلب منه أن يوجهه لما فيه الأصلح، وقال: إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط، هو أنفس عندي منه، يعني أنها أغلى المال عندي وأفضل المال عندي، وهو يريد أن يوجهه كيف يتعامل معها وكيف يتصرف فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم له رأيه، إن شاء أخذ به وإن شاء تركه، فقال: إن شئت، يعني إن رغبت، حبست أصلها وتصدقت بها، يعني تحبس الأصل بحيث أنه لا يملك، وتتصدق بالثمرة، يعني أن ثمرتها ينتفع بها وأصلها يبقى على ما هو عليه موقوف على عمر، لا يخرج إلى الورثة فيتقاسموه، وإنما يبقى على ما هو عليه وحدة متماسكة باقية على أنها لا تباع ولا تورث ولا توهب. عمر رضي الله تعالى عنه فصدق بها على هذا الأساس، فجعل أصلها محبوسا لا يخرج إلى ملك أحد، وإنما يبقى على وقفيته، يعني يكون موقوف بيعه وممنوع بيعه ومحرم بيعه ومحرم إخراجه لأي وارث، هذا الأصل. أما ثمره فإنه ينتفع به في الأوجه التي ذكرها عمر، تصدق بها على الفقراء، هذه جهة. وفي القربى وهم أقارب عمر، وفي الرقاب وهم المكاتبون أي الأرقاء الذين اتفقوا مع أسيادهم على الكتابة لتحرير أنفسهم من الرق فيأخذون منها. وفي سبيل الله، والمراد بذلك الجهاد في سبيل الله، يعني الغزاة المجاهدين لإعلاء كلمة الله. وابن السبيل وهو الذي انقطع في السفر فقد ماله فإنه يعطى منه. والضيف أي الذي يأتي يضيف هذا المكان فإنه يعطى منه حاجته. ثم بين أن المتولي لذلك يأخذ ما يحتاجه، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. المراد بهذا الناظر على الوقف، فالناظر على الوقف وقف عمر جعل له عمر الحق في أن يأكل منها بالمعروف ما يحتاجه له ولأسرته. كذلك لا بأس أن يطعم صديقا، فالناظر له حق التصرف في أن يهدي لفلان ويهدي لفلان من أصدقائه ومعارفه ونحو ذلك، لكن غير متمول، يعني ليس له أن يبيع ثمر هذا البستان، ممنوع ما يبيع من شيء، ليس له أن يبيع شيئا من ثمره. رواية البخاري قال تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره، أي أن ثمره ينفق، وأما أصله فلا ينفق ولا يقتسم ولا يوهب ولا يهدى، وإنما يبقى على ما هو عليه. وهذا الحديث يبين لنا أن الوقف إنما يكون على جهات البر، من جنس ما أوقف عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه أوقفه على الفقراء وعلى الأقارب وعلى تحرير الرقيق وعلى الجهاد في سبيل الله وعلى ابن السبيل وعلى الإنسان الضيف. هؤلاء كلهم من أوجب البر. وعلى هذا فلو كان الوقف ليس على جهة بر فإنه لا يصح. فلو أن إنسانا أوقف داره على الفنانين فإن هذا الوقف باطل ولا يصح ويصرف على جهة البر. لو أوقفه على دور البغاء فإن هذا الوقف باطل ويصرف في أوجه البر. لو أنه أوقفه على أمر من الأمور التي ليس فيها قربة لله تعالى فإن هذا الوقف لا يصح لا ينفذ، وإنما يوجه إلى جهة بر. ولهذا يجب عند كتابة الوقف أو عندما يتقدم أحد لكتابة وقفه أن يكون على معرفة لأوجه البر والخير النافع له، لأن النفع يعود إليه هو أولا لأنها امتداد لحياته. إذا كان على جهة بر وخير فإنه هو المستفيد الأول، وإذا كان على جهة فساد وإفساد فإنه لا يستفيد هو شيئا بل يأثم. والثاني أن هذا الأمر لا ينفذ، فإن القاضي إذا عرض عليه مثل هذا أو كاتب العدل يجب عليه أن يغيره إلى جهة بر. فلو أوقف على طائفة ضالة أو على عباد أصنام أو نحو ذلك فإنه يجب تغيير هذا الوقف وصرفه إلى جهة بر، بناء مساجد أو نحوها من الأمور التي يكون فيها قربة لله تعالى. الأمر الآخر هو أن الإنسان إذا أراد أن يوقف شيئا ينبغي أن يوقف مما يحب، ويطمع فيه، كما قال جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذا أصل عمر رضي الله تعالى عنه، أوقف أنفس مالي وأحبه إليه طمعا في ثواب الله تبارك وتعالى ونيل المنزلة العالية. الأمر الثالث أن الناظر له الحق في الانتفاع مقابل ما يقوم به من جهد وعمل على هذا الوقف الذي يرعاه ويشرف عليه، وإلا لو لم يكن له حق لما قامت الأوقاف ولا ضاعت، لأن الناس إذا كانوا لا يستفيدون منها لا يبذلون جهدا في إصلاحها، وهي ينبغي أن يعتنى بها، وخاصة في هذا الزمن الذي ضعف اهتمام الناس فيه بالأوقاف، وصار عندهم صدود وانصراف عنها واشتغلوا في أمور دنياهم. ينبغي أن يتنبهوا لهذا الأمر وأن يجتهدوا في تحصيل مثل هذه الأوقاف التي يعود ريعها ونفعها، وتبقى بعدهم أثرا صالحا استمرارا لحياتهم. فكثير من الأوقاف استمرت وقتا طويلا بعد أصحابها، وهذا نعمة من الله تعالى على هؤلاء. كما أن الإنسان يهتم بإصلاح دنياه، ينبغي له أن يهتم بإصلاح آخرته، والعناية بالأوقاف وإيجادها وصرفها في مصارفها وتوجيهها إلى جهاتها الخيرة، هذا مما يقوي المسلمين ويحفظ لهم كيانهم واستمرار مشاريع الخير في أداء رسالتها. فالجمعيات الخيرية ونحوها ينبغي أن يكون لها أوقاف ليستمر عملها ولا يكون مؤقتا على تبرعات المحسنين، فإن التبرعات تنقطع. هذه السنة الإنسان عنده وفر فيعطي هذه الجمعية 10,000 أو 100,000 أو مليون، لكن السنة القادمة قد لا يوجد عنده شيء فتتوقف المشاريع. بينما إذا أوجد مشاريع ثابتة تكون أوقافا على هذه الجمعيات يستمر عطاؤها، ولو كان العطاء أقل من عطاء التبرعات في أول سنة وثاني سنة، لكنه على المدى الطويل يكون الانتفاع به أكثر والنفع به أشمل. أخذ هذا من هذا العلماء أن الإنسان إذا استشير في أمر أن عليه أن يخلص في النصح بالمشورة وتوجيه المستشير إلى أفضل الأمور وأحسنها، كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم عمر إلى هذا الوقف. وفيه أن الإنسان إذا أراد أن يستشير إنما يستشير من يراهم محلا للثقة والمعرفة، فلا يأتي الطبيب يستشيره في مسألة فقهية، ولا يذهب إلى الفقيه يستشيره في مسألة هندسية، وإنما كل يستشار في مجاله. فإذا أراد الإنسان أن يستشير في مسائل الدين والعبادة فإنما يسأل أهل العلم والفقه الذين يعرفون مثل هذه الأمور. قال العلماء رحمهم الله إنه ينبغي أن يكون شرط الواقف مما لا يخالف مقتضى الوقف، وأن يكون شرطه في النظارة مما يمكن تحقيقه، حتى أنه لا يتعطل الوقف، ولو اشترط شرطا باطلا فإنه لا ينفذ. لقوله صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. إذا كان الإنسان الذي أوقف هذا الوقف أراد حرمان الورثة من نصيبهم وانتفاع غيرهم فإن هذا يعتبر إضرارا بالورثة وتضييقا عليهم، وأضر ما يضر الإنسان هم أقاربه وأقربهم إليه ورثته. فإذا أراد أن يعطي الآخرين ولو كانوا فقراء فإن الفقراء ليسوا بأحق من أقاربك، لكن إذا كان عندك سعة في المال فإنك توقف بعض مالك والبعض الآخر تتركه للورثة، إذا مت يرثونه عنك، كما مر بنا في مسألة وصية سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم.